بالطاغوت. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. نعم، تسأله عما يعتقده في قلبه من التوحيد فإذا به لا يعرفه، وإذا لم يعرفه لم يعتقد. إذا لم يعرف لم يعتقد، فما كان أو ما حصل منه التوحيد. والأول قال: ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. طيب، عند هذا عذر؟ نعم، ولا يكاد يخلو مبطل من عذر، وما أكثر الأعذار التي تدعى. قال: لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، يخشى أن ينقص عليه شيء من الدنيا، يفوته شيء من حظها من مال، من منصب، من جاه، من وظيفة، من عقار، من شيء من هذه الأشياء الدنيئة الحقيرة، أو ينقص جاهه، مكانته، ومنزلته، ورئاسته، وإمامته تنقص، وأنت خبير بأن التشوف إلى هذه الأمور والتعلق بها من أشد الأشياء التي تتعلق بها القلوب. هذه اللذة، اللذة التوهمية، اللذة التوهمية، فاللذائذ كما يذكرون لذة حسية، التذ بطعام، بشراب، بنكاح، شيء من هذا، ولذة علمية إيمانية، ولذة توهمية. منها هذه اللذة التي تكون لصاحب الجاه والسلطة والمقدم في الناس، يجد في نفسه إيش؟ هذه الرفعة التي يتوهمها في نفسه، لها لذة. وأي لذة، وكما أريقت الدماء وخربت الديار بسبب الحرص على هذه اللذة التوهمية، والله المستعان، مع أنها في حقيقتها مجرد وهم. مجرد إيش؟ وهم. هو يتوهم في نفسه أنه إيش؟ أنه ذو مكانة فيحب ذلك ويبذل الغالي والنفيس في هذا. والتعلق بالأول والثاني بحيث يكون هو المقصود والمقدم على غيره حال أهل الخسارة، أما حال أهل النجاة والفلاح والفوز فإنهم يقصدون ماذا؟ اللذة الإيمانية العلمية، اللذة التي يجدونها في قلوبهم، فإن للإيمان لذة وله طعم أعظم بما لا مقارنة فيه مع اللذائذ الحسية التي يتنافس الناس فيها، أو اللذة التوهمية. فمعرفة الله وعبادته التي توصل إلى لذة النظر إليه سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله، هذه اللذة التي شمر إليها المفلحون. المقصود أن هذا من بعض ما يصرف الناس عن الحق. والصوارف عن الحق يا إخوة التي تعترض طريقه ولربما خطفت من خطفت من الناس ترجع إلى الآتي: أولا الجهل، ولا سيما إذا صاحبه إعراض عن معرفة الحق، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الثاني الخوف، الخوف مما لا يستحق أو لا يجوز الخوف منه، فيدع التزام الحق بسبب هذه المخافة وهذه الخشية، وهذا ما يسعى الشيطان إلى حشو قلوب من اتبعه بها. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثالثا حب الدنيا، ويدخل في حب الدنيا أشياء وأشياء، حب المال وحب المنصب وحب النساء، وقس على هذا كم صرفت هذه عن الحق. العشاء في قصته المشهورة، رجل عرف الحق بل مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة من أحسن القصائد التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصيدة عذبة جدا، بل إنه شد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليسلم، فاعترضه أحد دعاة السوء وأصدقاء السوء، قيل إنه أبو جهل وقيل غيره، إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى يثرب، إلى محمد لأسلم. قال أتعلم أنه يحرم الزنا؟ قال ليس لي في هذا من أرض. قال أتعلم أنه يحرم الخمر؟ هنا أتاه من الشيء الذي نفسه متعلقة به، فقال أما هذه فصعبة علي، أو كلمة نحوها، أرجع سنة فأتروى من الخمر. يرجع يجلس في محله كم سنة، كما يقولون يشبع من الخمر، صلى الله عليه وسلم، فمات خلال هذه السنة. صرفه عن الحق حب الدنيا. وكم من الكفار من يصرفه عن الحق مثل هذا، حتى إنه قد يصرفه شيء تافه. تعجب الله أن يظهر الحق أمام ناظريه بأنواره فلا يتبعه لشيء تافه من الدنيا. كلمت مرة شخصا عن الإسلام وبينته له، فقال ما قلته حق. قلت إذن ما الذي يمنعك أن تسلم؟ فقال لي إن أسلمت فاتني الاحتفال بالأعياد. تعرفون الكفار ما أكثر أعيادهم، صح ولا لا؟ أعياد كثيرة ويحتفلون وقلوبهم يعني متشوفة إلى هذا الشيء. فقال لا أصبر، كل من حولي الأسرة والمجتمع كلهم إيش يحتفلون وأنا جالس ما أستطيع. فانظر إلى هذا السبب التافه الذي بسببه أبى أن يقبل ما بينته له. وقس على هذا كثير يؤتى من قبل حب الدنيا، فيوافق النصارى، يوافق اليهود، يوافق المشركين، عباد القبور أو غيرهم، أو يوافق الملاحدة لأنه يريد أن ينفلت. والملاحدة من أكثر الأسباب التي تحفزهم على الإلحاد حب الدنيا، يريد ماذا؟ أن يلتذ بالشهوات وأن يعب منها عبا. فهو يعرف الحق لكنه أتي من جهة هذا الصارف وهو حب الدنيا. كم صارف عندنا؟ ثلاثة. الرابع التقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. السبب الخامس الكبر. يؤتى الإنسان من جهة كبر في نفسه فيأبى عن الانصياع للحق، وكم وقع من وقع من الكافرين في الكفر بسبب الكبر. ودونكم من سمعتم، ما الذي جعل إبليس يكفر؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكثير على هذه الشاكلة. أمية بن الصلت علم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام هو الدين الحق، لكنه أبى أن يسلم، استكبر، يقول ماذا يقول عني نساء ثقيف. انظر إلى الكبر الذي في نفسه، كيف يتكلمون عني أني أنا كنت في القديم أقول إني سأكون نبيا ثم أتبع رجلا من بني عبد مناف، أتي من جهة إيش؟ الكبر. وهكذا اليهود، وهكذا كثير من المشركين. السبب السادس العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه فيقوده ذلك إلى الانصراف عن الحق. يعجب بنفسه، يعجب بعلمه، يعجب بذكائه، يفرح بما عنده من العلم. قال الله جل وعلا في وصف الكفار: فرحوا بما عندهم من العلم. وكم من الكفار وفي هذا العصر كان بعضهم يقول في معنى كلامه: إن ذكائي يغنيني عن الأنبياء. أعجب جدا بنفسه وعلمه وذكائه، فقال: أنا مستغن عن ماذا؟ عن الأنبياء واتباعهم، ما حاجتي إلى هذا، وعندي الذكاء الذي به أبصر الأمور، لست بحاجة لأن يكون متبعا نبيا. السبب السابع الغلو، أن يؤتى الإنسان من جهة الغلو فيغلو في متبوعه وفي محبوبه فيبصر الحق لكنه ينصرف عنه، وهذا واضح جلي. السبب الثامن الحسد، يعرف الحق لكنه ينصرف عنه لحسد في نفسه، فلا يمنعه مانع من أن يلتزم بالحق إلا أنه يحسد غيره. ولذا طلحة النميري أخبر مسيلمة بأنه كذاب، قال: ماذا عندك؟ قال: يأتيني آت في الظلام. قال: والله إنك لكذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. عنده حسد، كيف يأتي الحق من قبل قبيلة أخرى غير قبيلتي؟ وكذلك كثير من المشركين الذين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا عن اتباعه، واليهود وغيرهم أتوا أيضا من جهة الحسد. وقد يجتمع يا إخوتاه أكثر من سبب، فتعظم المحنة وتعظم البلية. السبب التاسع الحمية والتعصب، تجد عنده حمية تعصبا لقومه، لبلده، لوطنه، لغير ذلك، حتى يؤدي به هذا إلى أن يترك الحق. وقد سمعت حال من ذكرت لك ممن أبى أن يقبل الحق تعصبا لقومه، يقول كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. السبب العاشر وهو الجامع والأعم من كل ما سبق، أو الأعم لكل ما سبق فهو يعمه غيره، اتباع الهوى. فهذه أسباب عشرة تصرف من ابتلي بشيء منها عن الحق، إلا أن يأتيه مدد من الرحيم سبحانه وتعالى فيعصم من الوقوع في ذلك. والوصية أن تفتش نفسك، فتش نفسك، ربما تكون مبتلا بشيء من هذا، فعالجه مبكرا، وإياك أن تتراخى وتتساهل، فما يدريك لا تحقرن سبيبا. كم جرى أمرا سبيب، معظم النار من مستصغر الشر، ربما يكبر هذا الشيء اليسير الكامن في نفسك فيريدك هذا الموارد. هذا من مواطن جهاد النفس. وفي الزهد الكبير للبيهقي أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما سأله رجل عن الغزو، قال حدثني عن الغزو، فقال ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. هذه الرتبة الأولى والله إنها صعبة، لا يستسهلنها إنسان، والله إنه لجهاد صعب أن تجاهد نفسك وأن ترغمها على قبول الحق، أن تنظف نفسك من الأوساخ والأدران التي تعلق بالقلوب. هذا أمر سهل باللسان، يمكن للإنسان أن يتكلم فيه ساعة كاملة، لكن العمل هو الذي يحتاج إلى صبر ومصابرة. فتش نفسك، ربما تكون مبتلا بشيء من هذا. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من هذا، نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنبيه، إن يسر الله عز وجل نختم غدا هذه الرسالة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإن كان في خاطركم شيء تقترحونه يعني بحيث يكون الدرس القادم في الفصل القادم إن شاء الله، فلعل الذي عنده اقتراح يسجله ويسلمه للشيخ عبد الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.